بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو المجلس 11 في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: نعم، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية العظيمة لما اشتملت عليه من صفات الله جل وعلا. ففي هذه الآية التي تسمى بآية الكرسي ذكر الله سبحانه وتعالى من صفاته الجليلة بنحو من 10 صفات، فذكر قوله جل وعلا: الله صفة الألوهية، والحي صفة الحياة، والقيوم صفة القيومية، ولا تأخذه سنة ولا نوم إثبات كمال الحياة، وقال له ما في السماوات وما في الأرض صفة الملك، يعلم ما بين أيديهم صفة العلم، إلا بما شاء صفة المشيئة، ولا يؤوده كمال القدرة والقوة، العلي العظيم صفة العلو وصفة العظمة. ولذا كان من المناسب ذكر هذه الآية بعد أن ذكر منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، أن الله جل وعلا أثبت الصفات لنفسه في هذه الآية العظيمة المسمى بآية الكرسي. وذكر هنا ربنا جل وعلا أكثر من أو ما يقارب 10 صفات، مما يبطل قول بعض الناس أن لله جل وعلا فقط 7 صفات، فالله عز وجل ذكر في آية واحدة أكثر من هذه السبع الذين حصروا هذه الصفات في هذه السبع فقط. وهذه الآية بارك الله فيكم اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية من قوله جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض، هذا هو توحيد الربوبية، فالله جل وعلا مالك ما في السماء وما في الأرض. وتوحيد الألوهية من قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو. وتوحيد الأسماء والصفات كما ذكرنا قبل قليل من هذه الأسماء والصفات 10 التي هي لله جل وعلا. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى أنها أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع آخر في مجموع الفتاوى، يقول: كانت آية الكرسي أعظم لأنها جمعت أصول الأسماء والصفات من الإلهية والحياة والوحدانية والعلم والملك والقدرة والإرادة، وهذه السبعة قالوا هي أصول الأسماء والصفات. ولهذا كانت ماذا؟ أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، بل جاء التصريح من النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. ففي صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله جل وعلا معك أعظم؟ فماذا قال؟ ها؟ ماذا قال؟ ماذا أجابه؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم أعاد عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر أي آية معك في كتاب الله جل وعلا أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال يهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. وفي هذا الحديث العظيم، حديث فضل آية الكرسي، عدة فوائد. فائدة الأولى أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتقدمون بين يدي الله جل وعلا ورسوله. ولذا سألتكم ماذا قال له؟ لم يقل له يا أبا المنذر أي آيات معك في كتاب الله أعظم؟ قال أبي هي آية الكرسي. قال الله أعلم، الله ورسوله أعلم. ثم أعاد عليه الصلاة والسلام ثم أجاب. ما هذه الفائدة التي نأخذها من هذا التكرار، تكرار السؤال؟ أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتقدمون بين يدي الله جل وعلا ورسوله، لكن لما علم أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منه أن يجيب أجاب. هو لا يريد أن يتقدم، هو يعلم أنها آية الكرسي، لكن كأنه تأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أتدري ما أي آية في كتاب الله جل وعلا معك أعظم؟ هي آية الكرسي. فقال الله أعلم، إذا أنت أجبت فالحمد لله، إن أردتني أن أجيب فأنا سأجيب. هذا دليل على فضل الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا من الفوائد في هذا الحديث، حديث أبي، أن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا وأفقه الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى. فتأمل هذا الصحابي الجليل كيف استنبط هذه الآية من بين هذه الآيات الكثيرة في هذه السور 114 سورة. مباشرة اختار ماذا؟ هذه الآية، لعلم الصحابة رضي الله عنهم بمنزلة التوحيد. وأيضا من الفوائد يبين لك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون قدر التوحيد، ولذا استنبط هذه الآية التي تتكلم في ماذا؟ في أنواع التوحيد الثلاثة، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ولم يختر آية تتكلم مثلا عن الأحكام أو عن القصص أو نحو ذلك، بل اختار آية جمعت واشتملت على أنواع التوحيد وذكر صفات الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الحديث يدل على تفاضل كلام الله جل وعلا، أن بعض كلامه سبحانه وتعالى أعظم من بعض وهكذا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومعلوم أن كلامه الذي يثني على نفسه به ويذكر فيه أوصافه وتوحيده أفضل من كلامه الذي يذم به أعداءه ويذكر أوصافهم. ولهذا كانت سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت، وكانت تعدل ثلث القرآن، وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن. لماذا؟ لأنها اشتملت على صفات الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وتوحيده سبحانه وتعالى بالملك والسلطان والعلم سبحانه وتعالى. طيب، قال الله جل وعلا في هذه السورة أو في هذه الآية الله لا إله إلا هو. هذه الكلمة هي أصل الإسلام، وبها يدخل المرء الإسلام، وبها أيضا يخرج من الإسلام إذا أتى بما ينقض هذه الكلمة، وهي أول دعوة الأنبياء وآخر دعوتهم. أول ما يبدأون مع أقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، حتى عند الوصية وعند الموت كانوا يوصون بهذه الكلمة العظيمة، هي كلمة التوحيد. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، بل عند النزع، كان يحذر ليس من الشرك فحسب، بل من ذرائع الشرك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الكلمة بارك الله فيكم، الإخلال بها ينشر الفساد والبلاء في الأرض جميعا. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أمن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتصليت العدو وغير ذلك، فسببه مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى غير الله جل وعلا. ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذا وجد الشرك وجد البلاء. ولذا عندما انتشر التصوف والشرك وعبادة الأضرحة سلط الله جل وعلا على المسلمين التتر. فلما أقبل التتر من شرق الأرض إلى بلاد المسلمين ماذا فعل بعض من ينتسب إلى الإسلام؟ ما قال استغيثوا بربكم استعينوا بالله واصبروا وقاتلوا، قال يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر صلى الله العافية والسلام. الآن وقت شدة ووقت كرب، ينبغي أن تستغيث بالله جل وعلا لا أن تستغيث بالقبور، وهذا أشد والعياذ بالله كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب أشد من شرك الأولين. شرك الأولين كانوا يشركون في الرخاء وفي الشدة يخلصون، لكن هؤلاء والعياذ بالله يشتد شركهم عافانا الله وإياكم في الرخاء وفي الشدة. وهذه الكلمة بارك الله فيكم إذا لم يوجد من يتكلم بها ويعمل بها ويحقق مقتضاها وحقيقة هذه الكلمة أذن الله جل وعلا بقيام الساعة. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تقوم الساعة وثمة شخص يقول الله الله، وجاء تفسير معنى الله الله أنها لا إله إلا الله كما عند الإمام أحمد وعند المستدرك أو عند الحاكم في المستدرك، أنه فسر هذه الكلمة الله الله بأنها لا إله إلا الله. فإذا لم يوجد من يقول هذه الكلمة لا حاجة لوجود البشر في الأرض، يهلك الله جل وعلا الأرض وتنشق السماء وتتناثر الكواكب وتقوم الساعة، أن الله جل وعلا خلق هذه الأشياء لتحقيق عبادته سبحانه وتعالى. هذه الكلمة بارك الله فيكم تقدم الكلام عنها صحيح، معنى لا إله إلا الله وأركانها والشروط والواجبات أين؟ في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. ذكرنا معنى الإله وشروط لا إله إلا الله وأركان لا إله إلا الله، فلا حاجة لإعادة الأركان والشروط، ولكن سنعيد معنى الإله لكي تتسق المعلومة، لكي يعني يتصور الطالب حقيقة معنى الإله وحقيقة المخالف لهذه الكلمة. ينبغي عليكم دائما وأبدا مراعاة هذه الألفاظ في معنى الإله وتعريف الألوهية دائما، ولا سيما من يسكن خارج هذه البلاد، لأن الشرك قد ضرب أطنابه يمينا ويسارا، وعباد القبور والأضرحة ليس عندهم فقط مجرد دعوة بل عندهم حتى شبهات يثيرونها على أهل الحق وأهل التوحيد. فينبغي لطالب العلم أن يتسلح وأن يعرف شبه القوم وتفنيد هذه الشبه. الإله كما ذكرنا لكم عن الطيبي رحمه الله تعالى أنه قال فعال بمعنى مفعول، فهي كغراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، وفراش بمعنى مفروش، وكتاب بمعنى مكتوب، فإله بمعنى المعبود. فمعنى الإله التأله، وهو الحب والذل لهذا الشيء، إن كان لله فهو حق وإن كان لغيره فهو باطل. ولذا قال رؤبة التميمي قال لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي. هذه لغة العرب، لله در كما ذكرنا لكم في الماضي أنها كلمة مدح، الغانيات المرأة التي استغنت بجمالها عن الزينة، فهي جميلة خلقة لا تحتاج إلى زينة وإلى أصباغ وإلى ألوان حتى تتزين، هي مستغنية عن هذا كله. لله در الغانيات المدهي، المدة والمدح كلمتان مترادفة، سبحنا واسترجعنا أي قلنا سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون من تألهي أي من عبادته. أنه كان هذا الشاعر أو من ينطبق عليه هذا البيت كان في لهو ولعب ونحو ذلك، ثم ترك اللهو ومجونه وأقبل على عبادة الله جل وعلا، فتعجبنا من هذا الرجل الذي كان على غير استقامة ثم تفرغ لعبادة الله جل وعلا. والشاهد من هذا البيت قوله من تألهي أي من عبادتي. وأيضا مما يدل على أن الإله بمعنى المعبود كما قال جل وعلا عن بني إسرائيل وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إيش إلها كما لهم آلهة اجعل لنا خالقا كما لهم خالقا. لا لا يمكن هذا. لماذا؟ لأنه ذكر أنهم كانوا يعكفون والعكوف عبادة ولم يكونوا يعتقدون أنه الخالق أو الرازق أو نحو ذلك في هذه الأصنام كما سيأتي معنا في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهنا اجعل لنا إله أي صير لنا إلها واشرع لنا أن نعبد هذا الصنم أو أي صنم تختاره أو تشاؤه مثل هؤلاء الذين كانوا يعبدون هذه الأصنام. هذا هو معنى الإله في كتاب الله جل وعلا وفي لغة العرب. ومعناها أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشاني بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. كل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة. طيب الآن تصورنا بارك الله فيكم بإيجاز وعلى عجالة معنى الإله. لكن الناس اليوم انحرفوا في معنى الألوهية ومعنى لا إله إلا الله وهذا أمر جديد لم يكن حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعلمون ويعرفون معنى لا إله إلا الله حق المعرفة. فلما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله مباشرة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة عرفوا معنى لا إله إلا الله أي أن تنبذوا جميع المعبودات وتخلصوا العبادة لله جل وعلا. وكذلك لما حضرت الوفاة لعم النبي عليه الصلاة والسلام جاء النبي عليه الصلاة والسلام عنده وقال له يا عم قل لا إله إلا الله. ماذا قال أبو جهل وأمية الذين كانوا عنده مباشر أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لم يقولوا يا أبا طالب قل لا مخترع إلا الله قل لا خالق إلا الله قل لا رازق إلا الله قلها لكي يحتج لك محمد عند ربه. لا عرفوا المعنى يعلمون أنك إذا قلت هذا فأنك تسفه دين الأجداد. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذه شبه دائما أهل البدع والضلال وعباد القبور أنت تسفه آباءك وأجدادك أنت تسب كذا وكذا مباشر يذكرونه بدين الأجداد والأباء. انظر أتاه بما يعني هؤلاء دعاة السوء والعياذ بالله عرفوا كيف يأتون لأبي طالب. ما قالوا تتبع هذا الرجل هذا ابن أخيك هذا أصغر منك هذا كذا لا لا لا لا قالوا مباشرة أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا قلت لا إله إلا الله فأنت تحكم بضلال عبد المطلب هل ترضى بهذا؟ قال لا هو على ملة عبد المطلب ومات عليها عافانا الله وإياكم. انظر حتى هؤلاء يعرفون معنى لا إله إلا الله. لكن أهل الكلام اليوم أصبحوا أجهل من أبي جهل بمعنى لا إله إلا الله مع أن علم الكلام ما معنى علم الكلام كما يعرفونه هم هو علم أو هو إثبات العقائد كما عرفه ابن خلدون هو إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية. طيب لا إله إلا الله ليست عقيدة كيف تثبتونها مع أن علم الكلام هو لا يتكلم في أي شيء إلا في العقائد الإسلامية بزعمهم لكن من غير كتاب ولا سنة ولا منهج السلف. إثبات العقائد بماذا؟ بالعقل. هذا العقل له مقدمات وله ضوابط وله غير ذلك من قواعدهم المعروفة عندهم. فما هو تعريف الإله عند هؤلاء الذين يقولون أن علم الكلام هو غاية العلوم؟ من لا يعرف علم المنطق كما يقول الغزالي أبو حامد يقول الذي لا يعرف علم المنطق لا يوثق بعلمه. يقول الذي لا يعرف علم المنطق لا يوثق بعلمه. طيب أبو بكر وعمر هل عرفوا علم المنطق؟ أبدا. هذا الغزال الذي يقول الذي لا يعرف علم المنطق لا يوثق بعلمه هو لا يميز بين الآية والحديث، حتى أنه في بعض الأحيان يقول من قال إن القرآن مخلوق، لا، يقول قال عليه الصلاة والسلام من قال القرآن مخلوق فقد كفر، أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، قال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، يقول قال عليه الصلاة والسلام أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هذا ليس حديث يا أخي، هذا كلام العلماء، ولا يميز بين كلام العلماء أو كلام البشر. أو ابن تيمية يقول تارة يذكر الآية يقول قال صلى الله عليه وسلم، وتارة يذكر الحديث يقول قال الله جل وعلا، لا يعرف القرآن ولا السنة. هذا الذي لا يوثق بعلمه بارك الله فيك، لا الذي لا يعرف علم المنطق. وعلم المنطق كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يستفيد منه الغبي، أو لا يستفيد منه الذكي ولا يفهمه الغبي أو البليد. وعلم المنطق بما أننا ذكرناه يعني لابد أن يظهر للطالب ما معنى علم المنطق. المنطق بارك الله فيكم مأخوذ من النطق، أنت عندما تتكلم، عندما يتكلم شخص أو أنا عندما أتكلم الآن وأنت تسمع هذا الكلام يتشكل صورة في ذهنك فتستوعب الكلام ما المراد، واضح؟ مثال ذلك بارك الله، عندما أقول لكم فرس، الآن كلكم لو تأملتم في عقولكم تصور لك شكل الحصان في الداخل، صحيح؟ طيب سيارة تويوتا جيب 2017 بيضاء، شوف الآن حتى في الذهن تشكلت هذه الصورة، الذي لا يعرفها يحاول العقل أن يجرب سيارة أخرى تشبهها، وهكذا عندما رأى أهل الكلام هذا المنطق سبحان الله هذا رأس العلوم، هذا الذي يضبط العلوم. طيب أعظم شيء في الوجود ما هو؟ الله جل وعلا. عندما أقول الله، ها خل علم المنطق ينفعك هذا، إيش تقول الآن؟ عندما أقول الله كيف تتشكل الصورة؟ هذا من أعظم الضلال يا أخي، دعك من رب العالمين، أنا عندما أقول لك جبريل 600 جناح كيف لك أن تتصور هذا؟ العقل لا يقول، لا يقول نعم ممكن أن يكون له 600 جناح، لكن كيف لا أدري؟ وهلم جرى في هذه المخلوقات الغيبية وفي أسماء الله جل وعلا وصفاته، بل رب العالمين سبحانه وتعالى. ويكفيك ضلال في هذا المنطق هذا الأمر، أنه لا يستطيع أن يوصلك إلى الله جل وعلا الذي هو أعظم موجود في الوجود. فالمقصود بارك الله فيكم أن أهل الكلام الذين يزعمون أنهم يثبتون العقائد ويردون على الفلاسفة واليهود والنصارى والملحدين ونحو ذلك هم أضاعوا هذا المعنى من الألوهية. تقول المعتزلة في معنى الإله تارة يجعلون الإله هو القادر على الاختراع، وتارة الألوهية يثبتون الألوهية بنفي الصفات عن الله جل وعلا. يقول القاضي عبد الجبار، هذا إمام، هذا منزلته عند المعتزلة كمنزلة شيخ الإسلام عند أهل السنة، إذا أردت أن تحقق منهج المعتزلة فتذهب إلى كتب هذا الرجل إذا استطعت أن تميز بين كلامه وبين الحق، لأنه شبهه لا يستطيعها إلا طالب علم متمكن. يقول فحقيقة الإله يرجع إلى أنه قادر على خلق الأجسام وإحيائها والإنعام عليها النعم العظيمة، انتهى. الإله هو الذي يستطيع أن يخلق الأجسام ويمدها، طب هذا هو الخالق الرازق المالك المدبر، انتهينا، هذا توحيد أبو جهل. وأحيانا يجعلون التوحيد ماذا؟ نفي الصفات. ولذا الأصل الأول عند المعتزلة ما هو؟ التوحيد. ما هو التوحيد يا معتزلة؟ نفي الصفات، لا تثبت صفة لكي تكون موحدا. يقول أصل ابن عطاء من أثبت لله معنى صفة قديمة فقد أثبت إلهي. تقول حي عليم، إذن هما إلهان، أنت أثبتت إلهي، فعندهم أن تثبت الصفات لله جل وعلا فأنت ماذا؟ فأنت مشرك في الألوهية عافانا الله وإياكم. وأيضا هؤلاء الأشاعرة يقولون هذا، ولذا الرازي قال عن كتاب التوحيد لابن خزيمة ماذا قال عنه؟ قال كتاب الشرك. لماذا؟ لأنه أثبت الصفات فيه، فعندما الذي يثبت الصفات هذا والعياذ بالله مشرك. ولذا تجد في تعريف التوحيد عند الأشاعرة يقولون سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض. هذا كلام جميل جدا مسجع، يقول سبحانه هو الذي تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض. ما معنى هذا الكلام؟ سبحان من تنزه عن الأعراض. ما هي الأعراض؟ الجوهر والعرض. سبحان من تنزه عن الأعراض، يعني ماذا؟ عن الصفات، ليس له صفات. والأغراض ينفون الحكمة، يقول الله جل وعلا يفعل بلا حكمة، تعالى الله وتقدس. الله عز وجل يخلق هكذا خبط عشواء، ليس له حكمة، واضح؟ وسبحان من تنزه عن الأبعاض. نعم، الأبعاض، الأبعاض التي هي بالنسبة لنا اليد والساق والرأس ونحو ذلك. الله عز وجل ليس له يد ونحو ذلك، ينفون هذا عنه بهذه الكلمات الرنانة يسمعها العامي، والله سبحان من تنزع الأعراض والأغراض والأبعاض، وهم يريدون بهذا. ولذا تنتبه بارك الله فيك، إذا سمعت بتوحيد الألوهية إذا تكلم المعتزلي ولا الأشعري لا تذهب بعيدا، يريد توحيد أبو جهل، هذا أفضل واحد فيهم الذي يقر أن الله جل وعلا إله هو المنفرد بالربوبية. طيب، الانحراف بارك الله فيكم عن هذا المعنى الصحيح للألوهية وتفسيره تارة بنفي الصفات أو بالربوبية ترتب عليه مفاسد عظيمة. ولذا المفسد الأولى التي يترتب على عدم فهم معنى الإله أنهم بارك الله فيكم أوجبوا على المكلف النظر، ولذا قالوا أول واجب على المكلف النظر، أو أول واجب على المكلف الشك. تنظر أنت الآن، لابد أنت بلغت 15 سنة، نعم، أكفر بكل شيء، كل شيء، كل عقيدة تعتقدها أبعدها جانبا. طيب هاتوا ما عندكم، هناك جواهر وهناك أعراض، الجوهر هو الذي يقوم بنفسه، العرض الذي يقوم بغيره، الذي يقوم به إذا قام به عرض فهذا مخلوق، وهذا المخلوق لا بد له من خالق. فإذا أثبتت الألوهية أثبتت أن الله جل وعلا خالق هذه الأشياء، فأنت وصلت إلى غاية الإيمان، جزاك الله خيرا، انتهينا. الله جل وعلا تعرفه بالألوان والحركات والسكون والحركة ونحو ذلك. فبعضهم قال لا، الشك، إذا أنت تكفر ثم ترجع، ما معنى الشك؟ أليس من نواقض الإسلام الشك؟ من شك في معنى لا إله إلا الله، أليس من شروط لا إله إلا الله ذكرنا اليقين المنافي للشك؟ هو يقول بداية التوحيد أن تشك، بداية التوحيد أن تشك في وجود الله جل وعلا ثم تبني من جديد. ولذا ذكرنا لكم عن بعض الفقهاء المالكية أنه قال لا بد أن تأتي بهذا التوحيد عند تكبيرة الإحرام، تعتقد أن الله جل وعلا ليس بجوهر ولا بعرض ولا بقدام ولا خلف، تأتي بهذا النفي، ثم تقول تثبت أن الله جل وعلا هو الخالق لهذه الأشياء لأنه لا يمكن أن توجد بنفسها، لا بد من إيجادها وكذا، ثم تكبر. الإمام قد انتهى، الإمام انتهى من الصلاة الآن وأنت ما زلت جوهر وعرض ونحو ذلك. ولذا أصبحوا هم يعتقدون هذا الكلام بارك الله فيكم، أصبح بعضهم يضع الغطاء في الليل على رأسه ويقول جوهر والعرض، والعرض مفتقر إلى مكان، والجوهر لا يبقى زمانين، ويبقى طول الليل يفكر في هذا حتى يؤذن الفجر وهو لا يعرف ربه، وكما ذكرنا لكم عن الجهم من صفوان مكث 40 يوما لا يدري من ربه، من ربه. ولذا قال لك شيخ الإسلام أن هذه الطرق بارك الله فيكم توصل إلى الشك والحيرة. ولذا قال بعضهم أنا أموت الآن على عقائد نيسابور، على عقائد عجائز نيسابور، وأنا أموت على عقيدة أمي، يعني أن عقيدة العوام أفضل وأجل وأعظم وأطهر وأنقى وأقرب للفطرة من هؤلاء الذين يزعمون أنهم يثبتون أن لله جل وعلا منزه، أو أن الله جل وعلا منزه عن الأعراض والأبعاض وغير ذلك. ثانية من المفاسد ظهور الشرك في البلاد الإسلامية، لماذا؟ لأنهم قالوا لهم أن إثبات الخالق الرازق المدبر هو غاية التوحيد، ولذا بارك الله فيكم تجد أن كثيرا من الناس يقول إذا أقر المسلم أن الله جل وعلا هو الخالق المالك المدبر فقد أتى بالتوحيد. طيب لو استغاث بغير الله قل لك لا هذا حرام لا يجوز، إما محرم إما كبيرة وإما صغيرة وإما مكروه وإما جائز وإما واجب، اختلفوا أهل الكلام في هذا، ولذا تجد الاختلاف في هذا. ولذا ذكر المعلم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، اقرأوا المقدمة فقط المقدمة أول صفحتين من المقدمة، سبب تأليفي لهذا الكتاب. قال نظرت في أقوال هؤلاء الناس ووجدت منهم من استحل السحر ومنهم من عبد الكواكب ومنهم من كذا، وعلمت يقينا أنه لا يمكن لمسلم أن يقدم على هذا وهو يعلم أنه شرك، فاتفقت الكلمة عندهم أنه لا يجوز الشرك بالله جل وعلا. فلما رأيت معنى الإله ومعنى العبادة وجدت الالتباس عندهم كثير، فألف هذا الكتاب. معنى الإله ملتبس عندهم، لا يعرف معنى الإله، ولذا كما ذكرت لكم يفسرونها إما بنفي الصفات، وإما هذا أفضل واحد فيهم من الذي يفسرها بتوحيد الألوهية. ولذا تجد الصراع بين أهل التوحيد وأهل الشرك، يقول لك الاستغاثة بغير الله جائزة، تسمعون هذا هذا ما يخفى عليكم، هؤلاء أولياء هؤلاء كذا كذا كذا. طيب أين التوحيد دعا به أو دعا إليه الأنبياء؟ يقول لك الخالق الرازق المدبر، انتهى. الثالث بارك الله فيكم نفاسد، أنه يلزم على هذا القول أنه أن الإنسان إذا أقر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر هذا غاية التوحيد، يلزم على هذا ماذا؟ أن إبليس موحد، واليهود والنصارى وقوم نوح وكل هؤلاء المشركين الذين أرسل إليهم الرسل كلهم موحدون. ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. يقول فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشرك، الأقلف الذي لم يختتن، كل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران، واسأل شرار الخلق أعني أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان، فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. إذا أنت قلت أن الخالق الرازق المدبر إذن قوم لوط ونوح وفرعون وهامان وقارون واليهود والنصارى كل هؤلاء موحدون مؤمنون كلهم مساوون لإيمان جبريل نسأل الله العافية والسلامة، وكفى بهذا القول فسادا لهذا المسلك وهذا المذهب. هنا شبهة بارك الله فيكم لا بد من طرحها عند هؤلاء الناس، وقد ذكرت لكم طرفا منها، وهي أنهم يقولون أن المشركين الذين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هم عبدوا الأصنام، صحيح، نعم هم عبدوا الأحجار صحيح، لكن كانوا يعتقدون فيها الربوبية. يقول من هذا المنحرف؟ القباني، هذا الذي يزعم أنه رد على الشيخ محمد عبد الوهاب، يقول فهل سمعت عن أحد من المستغيثين أنه يعتقد في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الولي المستغاث به أنه إله مع الله يضر وينفع ويشفع بذاته كما يعتقد المشركون في من عبدوا؟ انظر إلى هذا الأحمق، يظن أنه أن العبادة التي كانت للمشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعتقدون أنها تنفع وتضر وتشفع بذاتها، والرد بارك الله فيكم على هذه الشبهة في كتاب الله جل وعلا، ومن أعظمها قوله جل وعلا: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. ماذا قالوا؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها. إيش جواب إبراهيم؟ الجواب يرد على هذا الرجل، ماذا قال؟ قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما الجواب؟ بل. ما معنى بل؟ ذكرناها لكم بارك الله فيكم، ما معنى بل؟ الإضراب، أحسنت. حادوا عن الجواب، لو كانوا يعتقدون أنها تنفع وتضر وتسمع لقالوا: نعم يا إبراهيم هي تسمع وتنفع وتضر. لكن لم يجيبوا إبراهيم بهذا الجواب، ماذا قالوا؟ بل وجدنا آباءنا، وجدوا آباءهم يعبدونها فعبدوها، تقليد فقط. واضحة هذه بارك الله، انتبه لها جيدا، هذه تنقض عروش عباد القبور والشرك. إبراهيم قال لقومه: هل أنتم تعتقدون في آلهتكم الضرة والنفع والسمع؟ لم يجيبوا، لأنهم لا يعتقدون هذا، كانوا لا يعتقدون هذا. إذن لماذا عبدتموها؟ وجدنا آباءنا فقط يعبدونها فعبدناها. لو كانوا يعتقدون أنهم ماذا؟ أن هذه الأصنام والأوثان تنفع وتضر، نعم، لماذا؟ لقالوا: نعم يا إبراهيم هي تسمع، تسمعنا وتنفعنا وتضرنا ونحو ذلك. وهذا دائما بارك الله فيك، تنتبه لهذا عندما تحاور دائما أو تحاول دعوة الوثني. وقد جربت هذا بنفسي في أحد الدول، ذكرت للرجل، يعني بدأت معه في الربوبية، فقلت له: من الذي ينزل المطر؟ قال: الله. طيب لماذا تعبد هذه الأصنام؟ حتى الأصنام في تلك الدولة بدائية، ليست من الحجر، حتى من الطين. عمه هو الذي الكاهن أو من السدن الذين يصنعون ويحمون هذه الأصنام، عمهم. لماذا تصنعونها؟ قال: هذه لا تضر ولا تنفع، صلى الله عليه وسلم، لكن هي التي تشفع عند الله سبحانه وتعالى بإنزال المطر، هي التي تشفع. فقلت له: هذه من طين، لو تركتموها في الخارج ونزل عليها المطر ألا تتلف؟ قال: بلى، كيف يتلفها رب العالمين؟ والله جل وعلا ما أنزل المطر إلا من أجلها. فلم يجد جوابا. ولذا بارك الله فيك، إذا أردت أن تحاور أو أن تدعو وثنيا، دائما تستعمل معه الربوبية للوصول إلى الألوهية، وهذه طريقة القرآن. ولئن سألتهم من خلقكم ليقولون الله، بعدها يقول: ألا تتقون؟ من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر كوروا الليل عن النهار، كل هذه الأمور يأتي بها الله جل وعلا لكي يقر هؤلاء أنهم معترفون بهذا الأمر، فيلزمكم عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه الأخرى ما يتعلق في معنى لا إله إلا الله، واضحة؟ ننتقل أم هناك شيء قبل أن ننتقل؟ طيب، قال بعدها جل وعلا: الحي، هذا اسم من أسماء الله جل وعلا، المتضمن لكمال الحياة له سبحانه وتعالى. فحياة الله جل وعلا لم تسبق بعدم، ولا يلحقها سبحانه وتعالى فناء أبدا، فحياته ليست كحياة المخلوقين. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحي ومن صفاته الحياة. والله سبحانه وتعالى سمى بعض مخلوقاته بالحي، وقال: يخرج الحي من الميت، وليس الحي كالحي. فكلمة الحياة بارك الله فيكم إذا أطلقت، انتبه لهذا، إذا أطلقت وجردت عن الاختصاص فلا وجود لها وين؟ خارج الذهن. أنا عندما أقول حياة هكذا من غير إضافة ولا تخصيص ولا إضافة لأحد أبدا، حياة، أين توجد هذه الحياة؟ هنا في العقل فقط في الذهن، واضح؟ علم، سمع، بصر. عندما أقول لك سمع، بصر، رأس، يد، لا وجود لها إلا في الذهن. لكن عندما أقول لك حياة الله جل وعلا تختص به، خرجت من الذهن وأصبحت لائقة بالله جل وعلا. حياة المخلوق خاصة به، كان عدما ثم هو ميت، سبقت بعدم ويلحقها فناء، واضح؟ إذن حياة المخلوق تخصه وحياة الخالق تخصه، بل حتى حياة المخلوقين تختلف من بعضها إلى بعض. أظن بعض الحشرات أجلكم الله يمكن لا تعيش أسبوع، بعض الطيور تعيش 10 سنوات، والإنسان في هذه الأمة بين 60 و70، قوم نوح إلى 1000 سنة إلى غير ذلك. حتى حياة المخلوقات تختلف، والله جل وعلا حياته ليست كحياة المخلوقين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن صفة الحياة، يقول: فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته سبحانه وتعالى أكمل حياة، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة. وبهذا الطريق العقلي أثبت متكلم أهل الإثبات له تعالى صفة السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام وباقي الصفات. يقول: صفة الحياة هذه وقفت هاهنا في حلق الأشاعرة. لماذا؟ لأنهم قالوا الله عز وجل لا بد أن يكون حي بالعقل، لا بد أن يكون حيا. ثم نظروا إلى الشمس والقمر، قالوا الشمس كبيرة وملتهبة، والقمر أصغر ومضيء ليس ملتهب. إذن الله جل وعلا أراد هذا أن تكون كذا وأراد أن تكون كذا، مع أنهم ينفون المشيئة، تناقض صارخ. نعم، قالوا إذن نثبت الإرادة، إذن هو مريد، وهذا المريد الذي خلق الشمس وخلق القمر لا بد أن يكون له إيش؟ قدرة. فالعاجز لا يمكن أن يخلق هذه، فهو قدير. وبما أنه أراد هذا الشيء وقدر عليه فلا بد أن يكون قد علمه. والحي القادر العالم لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، فأثبتوا هذه الصفات بالعقل لا بالشرع، لا يلتفتون إلى الكتاب والسنة، أثبتوا هذه الصفات بالعقل. أما الكلام فكما قال الشيخ محمد أمان بن علي الجامي، قال: وفي الكلام كلام. فعلا صدق رحمه الله، قال: في الكلام الذي أثبتوه الأشاعرة كلام طويل جدا، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مسائل الكلام. وأن الأشاعرة من أضل الناس في الكلام، أضل من الجهمية وأضل من المعتزلة. طيب، ثم قال جل وعلا: القيوم. وهذا أيضا اسم من أسماء الله جل وعلا، وله صفة القيومية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد قرأ طائفة القيام، هناك قراءة الله لا إله إلا هو الحي القيام، وقراءة القيم. قال رحمه الله تعالى: وكلها مبالغات في القائم وزيادة. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو قائم بالقسط وهو العدل، وقائم على كل نفس بما كسبت، وقيامه بالقسط على كل نفس يستلزم قدرته أو يستلزم قدرته، فدل هذا الاسم على أنه قادر وعلى أنه عادل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى: القيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه، وهو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته، وهذا من كمال قدرته وعزته. انتهى كلامه أيضا رحمه الله تعالى. وهذان الاسمان الحي والقيوم قد ورد في كتاب الله جل وعلا في ثلاث مواضع، هنا في آية الكرسي، وفي بداية آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. قال بعض أهل العلم أنهما هذان الاسمان المقترنان أنهما اسم الله جل وعلا الأعظم، وقال بعضهم اسم الله الأعظم الله، قال بعضهم ذو الجلال والإكرام، فما الراجح؟ ماذا ترجحون؟ الأخ الله ورد أيضا المشكلة الإشكال بارك الله فيك في إثبات الآثار، والآثار كلها صحيحة، تارة جاءت في الحي القيوم، تارة جاءت في ذي الجلال والإكرام، باسمك اللهم ونحو ذلك كما في حديث عائشة، فكل الآثار هذه صحيحة. هناك أسماء أخرى لكن الآثار فيها ضعيفة، حسب الدعوة. لا، هناك اسم معين أهل السنة والجماعة أو جمهور أهل السنة والجماعة على أن هناك اسم أعظم لله جل وعلا، لكن اختلفوا في تحديده. والذي يترجح والعلم عند الله فيما يظهر لي، والعلم عند الله أن هذا الاسم غير معلوم، أي أن الله سبحانه وتعالى أخفاه عن الأنام، كما أخفى ليلة القدر، وكما أخفى ساعة الاستجابة من يوم الجمعة. أخفى ليلة القدر لكي يجتهد الصائم في القيام في هذه الليالي العشر، وأخفى ساعة الجمعة لكي يجتهد الإنسان في تحري هذه الساعة، في أول ساعة، في آخر ساعة من الجمعة، عند قيام الخطيب، عند كذا، عند كذا، وهذه نفس الأحاديث. فالله جل وعلا أخفى هذا الاسم عن خلقه لكي يجتهدوا في دعائه بجميع أسمائه وصفاته. ومن قال أنه يترجح عنده من أهل العلم أنه هو الحي القيوم أو كذا، فهذا لا بأس به، لكن الذي يظهر عندي والعلم عند الله أن الله جل وعلا أخفاه عن خلقه، كما أخفى ليلة القدر، وكما أخفى ساعة الجمعة. هذين الاسمين بارك الله فيكما من أعظم الأسماء الدالة على استحقاق العبادة لله جل وعلا، حي وقيوم. فالميت لا يمكن أن يكون إلها، والقائم على الغير قائم بنفسه سبحانه وتعالى، والقائم بشؤون غيره من الخلق مربيهم مالكهم يمدهم بالرزق والإنعام والعافية والصحة والمال والبنين والزروع والثمار وغير ذلك، هذا الذي يصلح أن يكون ربا. أما الذي لا ينفع ولا يضر ولا يرزق ولا يخلق ولا ينعم ولا غير ذلك، فلا يستحق أن يكون ربا. ثم قال جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة، قال ابن منظور رحمه الله تعالى، السنة النعاس، السنة النعاس من غير نوم، ورجل واسنان ونعسان. واسنان، رجل واسنان، واو سين نون ألف نون، واسنان ونعسان بمعنى واحد، واسنان ونعسان بمعنى واحد. وقال أيضا والسنة نعاس يبدأ في الرأس فإذا صار إلى القلب فهو نوم. إذن النعاس يكون في الرأس كبداية الغيبوبة، تنزل العينان ويحس بفقد للوعي، ثم إذا استغرق في هذا تسلل النوم إلى قلبه فنام عقله. وهنا بارك الله فيكم نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه هذا الأمر، نفى النعاس الذي هو مقدمة النوم، ونفى عن نفسه النوم. وهنا نفي مفصل ولا مجمل؟ لماذا؟ أحسنت، ذكرنا بارك الله فيكم أن طريقة القرآن في إثبات الصفات ما هي؟ طريقة القرآن، بداية المقدمة الوسطية، طريقة القرآن النفي أو عفوا الإثبات المفصل، هذا الأصل. والنفي المجمل يأتي لأسباب، ما هي هذه الأسباب؟ أولا إثبات كمال الضد، ثانيا نريد من الخلف يا أنس دفع التوهم، وما مسنا من لغوب، خلق الله جعل السماوات والأرض في ست أيام ما مسه من تعب، التهديد، وما الله بغافل عما تعملون، أحسنت، رد ما ادعاه الكاذبون في حقه جل وعلا، لم يلد ولم يولد ونحو ذلك. فإذا الأصل في إثبات الصفات، انظر هنا النفي واحد أو اثنين في آية الكرسي، لكن إثبات عشرة، هذه هي طريقة القرآن. ولذا أحسن المصنف رحمه الله تعالى عند إيراد هذه الآية، هذه هي أو كما يقال هذا هو النبراس في باب الأسماء والصفات في آية الكرسي، نفى عن نفسه النوم والنعاس. نعم ارفع صوتك قليلا. نفي مفصل ونفي مجمل، كيف مجمل؟ مفصل ليس مجملا. نعم ذكرت لكم إذا ذكر لكم الصفة المنفية فهو مفصل، سنة مفصل، نوم مفصل، هل تعلم له سمية؟ أين الصفة المنفية؟ لا يوجد، إذن مجمل، لا أحد يساميه ولا ند له ولا نظير له. لكن هنا نفى صفة معينة، ما هي؟ النعاس، ما هي؟ النوم. لماذا؟ لإثبات كمال الحياة، لأن النوم هو موتة صغرى، والذي ينام هو الذي يموت، والله جل وعلا لا ينام ولا يموت، تعالى الله وتقدس. فنفى عن نفسه النوم والسنة النعاس، لماذا؟ لإثبات كمال حياته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الله سبحانه وتعالى مالك السماوات ومن فيها، ومالك الأرض ومن فيها، فالله جل وعلا هو المالك لكل الخلق، ومن أسمائه الملك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن من أسمائه الملك، ومعناه الملك الحقيقي ثابت له سبحانه وتعالى بكل وجه، وهذه الصفات تستلزم سائر صفات الكمال، إذ من المحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا فعل اختياري يقوم به، وكيف يوصف بالملك من لا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعطي ولا يمنع ولا يعز ولا يذل ولا يهين ولا يكرم ولا ينعم ولا ينتقم ولا يخفض ولا يخفض ولا يرفع ولا يرسل الرسل إلى أقطار مملكته ولا يتقدم إلى عبيده بأوامره ونواهيه، فأي ملك في الحقيقة لمن عدم ذلك؟ وبهذا يتبين أن المعطلين لأسمائه وصفاته جعلوا مماليكه أكمل منه، ويأنف أحدهم أن يقال في أمره وملكه ما يقوله هو في ربه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقولك صفة الملك تستلزم إثبات كل هذه الصفات، المالك هو الذي يرسل في مملكته، وهو الذي يثيب ويعاقب ويتكلم ويسمع ويبصر ونحو ذلك. فإثبات صفة الملك كما أثبتها الله جل وعلا هنا له ما في السماوات وما في الأرض تستلزم صفة الحياة والقدرة والعلم والإرادة وبعث الرسل والإثابة وغير ذلك. ثم قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه مسألة الشفاعة، والشفاعة في اللغة تدل على مقارنة الشيئين، والشفع هو ضد الوتر. ويقول ابن الأثير رحمه الله تعالى الشفعة في الملك معروفة، وهي مشتقة من الزيادة، لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه، الشفعة التي في باب في كتب الفقه في باب البيوع. واصطلاحا بارك الله فيكم هي التوسط للغير بجلب منفعة أو بدفع مضرة، أي أن هذا الشخص عنده حاجة والشافع هو الذي يتوسط له عند غيره، فيؤتى بسؤال هذا وسؤال هذا فيضمان بعضهما إلى بعض فيسأل الذي يشفع عنده، هذه هي الشفاعة. والشفاعة بارك الله فيكم الكلام فيها على قسمين، قسم الأول فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، والقسم فيما يتعلق بمن خالف أهل السنة والجماعة في إثبات الشفاعة في اليوم الآخر، وهذا القسم عن الأخير نرجع الكلام عنه إلى موضعه في هذه العقيدة، لكن يهمنا الآن هنا الشفاعة التي تتعلق بعبادة الله جل وعلا، لأن هناك شفاعة منفية أثبتها عباد القبور، وهناك شفاعة مثبتة نفاها المعتزلة الخوارج والإباضية ومن لف لفهم، كل هؤلاء نفوا الشفاعة المثبتة، وعباد القبور الصوفية والرافضة أثبتوا الشفاعة المنفية. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم قال: فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن. إذن هذه الشفاعة المنفية أثبتها أهل الشرك واليهود والنصارى وبعض المنتسبين للإسلام من أهل البدع، وقد تكون بدعتهم مخرجة عن الملة وقد تكون دون ذلك، لكن أهل السنة وفقهم الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه بأن أثبتوا ما أثبت الله جل وعلا من الشفاعة في الكتاب والسنة، ونفوا ما نفاه الله جل وعلا من الشفاعة في الكتاب والسنة. الشفاعة بارك الله فيكم لها شرطان: الأول إذن الله جل وعلا للشافع، لا بد أن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع، كما قال جل وعلا هنا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالله جل وعلا ليس كالمخلوقين، المخلوق يشفع عند المخلوق من غير إذنه، لكن الله جل وعلا لا يأذن لأحد أن يشفع إلا بعد أن يأذن له سبحانه وتعالى. الثاني أن يرضى الله جل وعلا عن المشفوع له، كما قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأصل البلاء بارك الله فيكم في إثبات هذه الشفاعة المنفية، أصل البلاء في الشرك هو إثبات هذه الشفاعة المنفية. ولذا نترك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين لنا حقيقة الشرك في الشفاعة. يقول رحمه الله تعالى كفي مجموع الفتاوى، يقول: لم يكن، انتبه لهذا الكلام الجميل في الحقيقة، يقول: لم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها، أي الأصنام، خلقت السماوات والأرض، بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط، منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين، تجد الآن صورة عيسى في الكنائس، ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر كما عند الصابئة، ومنهم من جعلها لأجل الجن كما يفعل الصوفية أو غلاة الصوفية، ومنهم من جعلها لأجل الملائكة. وقال أيضا: فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين، ويصورونهم تماثيل فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص الله، فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا، كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم، فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك، وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره الملك، فيحتاج إلى إجابته، عفوا، إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة. فأنكر الله جل وعلا هذه الشفاعة فقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الآن تصورتم بارك الله فيكم ما هي الشفاعة عند هؤلاء؟ أنهم يقولون: نحن لا نعبدهم، لكن هؤلاء الناس، الرسل، الأنبياء، الملائكة، الصالحين، هؤلاء خواص الله جل وعلا، هؤلاء خواص، وهؤلاء لهم منزل عند الله جل وعلا، ونحن مذنبون، نعم، ونحن مقصرون، ونحن كذا وكذا وكذا، فلا يمكن أن يعني نطلب من الله جل وعلا مباشرة. لماذا؟ لأننا متنجسون بهذه الذنوب وهذه المعاصي، فنحن نقدم هؤلاء الصالحين، هم الذين يشفعون لنا عند الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد أبطل هذه الشفاعة وسد الباب على أهلها، كما قال جل وعلا في سورة سبا. هذه الآية لا بد أن تحفظ، هذه الآية لا بد أن تحفظ، كما قال ابن القيم أنها تقلع عروق الشرك من القلب، الذي قال فيها سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه أربع مواضع يقول فيها ابن القيم رحمه الله تعالى، اسمع إلى هذا الكلام الجميل ولا تكتبونه، أحيلكم إلى الصواعق المرسلة مجلد الثاني صفحة 461، لكن اسمع هذا الكلام الجميل ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك، وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه، فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه، وإلا فلو لم يرجو منه منفعة لم يتعلق قلبه به، وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابده، أو شريكا لمالكها، أو ظهيرا أو وزيرا معاونا له، أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت، انتفت أسباب الشرك وانقطعت موارده عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض. فقد يقول المشرك، انتبه لهذا، فقد يقول المشرك: هي شريكة لمالك الحق، فنفى شركتها. فيقول المشرك: قد تكون ظهيرا أو وزيرا أو معاونا، فقال جل وعلا: وما له منهم من ظهير، فلم يبق إلا الشفاعة، فنفاها عن آلهتهم وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشافع، فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة، كما يكون في حق المخلوقين، فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له بها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال أيضا في مدارج السالكين: فنفى الله سبحانه وتعالى المراتب الأربعة، انتبه لهذه المراتب الأربعة، ما هي؟ الملك والمشاركة والمعاونة والشفاعة. لا يمكن على وجه الأرض أن يعبد إنسان أحدا إلا أن يعتقد فيه هذه، إما أنه يملك النفع والضر، أو أنه شريك لله جل وعلا، أو أنه معاون لله جل وعلا، أو أنه يشفع عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد نفى هذه الأربعة. يقول رحمه الله تعالى: فنفى الله سبحانه وتعالى المراتب الأربعة نفيا مترتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه. فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه الآية بارك الله فيك تنزع ماذا؟ كل ما يعلق في القلب من الشرك. أن إذا أنت دعوت أو أن الإنسان إذا دعا والعياذ بالله غير الله جل وعلا فإنه يعتقد أنه مالك والله سبحانه وتعالى نفى الملك عنه ونفى الشركة ونفى المعاونة والمظاهرة ونفى الشفاعة. إذا لماذا تعبد هذه الأصنام هذه الأشجار ونحو ذلك؟ كلها أمر لا دليل عليه في هذا الفعل. طيب قال جل وعلا بعدها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أن الله جل وعلا محيط بعلمه بكل شيء. الله سبحانه وتعالى محيط بالعلم بكل شيء من مخلوقاته، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسانه، فيستوي في علمه القاصي مع الداني وذو الإسرار والإعلان. وهو العليم بما يكون غدا، أي في المستقبل، أما قد كان في الماضي والموجود في ذا الآن. وهو العليم بما يكون غدا وما يكون والموجود في ذا الآن، وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الأعيان. يقول رحمه الله تعالى الله جل وعلا يعلم المستقبل والماضي والحاضر والشيء الذي لا يكون، لو كان علم كيف يكون. وهذه أخذها ابن القيم رحمه الله تعالى من مناظرة بشر المريسي، مناظرة الكناني لبشر المريسي، عندما قال له أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. بشر المريسي لم يفهم، قال كيف هذا؟ حتى الخليفة قال كيف هذا يا عبد العزيز؟ كيف الشيء الذي لا يكون لو كان علم الله جل وعلا كيف يكون؟ قال الله جل وعلا ذكر في كتابه أن أهل الشرك يريدون أن يرجعوا أو يخرجوا من النار إلى هذه الدنيا فيوحدوا الله جل وعلا ويعملوا صالحا، هل هذا يكون؟ قال لا أبدا لا يكون، لا يمكن أن يعادوا إلى الدنيا. الله عز وجل قال لو عادوا ولو ردوا لعادوا. الله عز وجل قال هذا الأمر لا يكون، لكن لو فرضنا أنه كان ورجع هؤلاء المشركون إلى الدنيا لا رجعوا إلى الشرك. وهذا من سعة علمه سبحانه وتعالى. طيب ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يعلم أحد شيئا إلا ما علمه الله جل وعلا، فلا يعلم أحد شيئا، الله جعله هو الذي يعلم وهو الذي يأذن بأن يعلم العبد، هو الذي يبلغ هذا العلم عن طريق رسله وأنبيائه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي بارك الله فيكم لم يذكر في كتاب الله جل وعلا إلا في هذا الموضع، والكرسي بارك الله فيكم الناس فيه مختلفون على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكرسي هو العلم، الكرسي هو العلم، وهذا هو قول الجهمية كما فسروا العرش بالملك، فسروا الكرسي بالعلم فرارا من إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وهذا القول ينسب لابن عباس رضي الله عنهما، هذا القول قلت ينسب صيغة تمريض وهو غير صحيح. ولذا بعض الفضلاء عندما شرح بعض المتون العقدية قال هذا قول ابن عباس، والقول الثاني هو قول الحسن، ليس قول الحسن وليس قول ابن عباس، هذا ينسب، كثير ما ينسب للعلماء والفضلاء والصحابة نسب للأنبياء، لكن عند التحقيق عند الإسناد نحو ذلك يظهر الحق في ذلك. هذا الأثر المروي عن ابن عباس فيه جعفر ابن أبي المغيرة روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. يقول الدارمي رحمه الله تعالى في رده على بشر المريسي يقول ليس جعفر مما يعتمد في روايته إذ قد خالفه الثقات، أي في النقل عن ابن عباس. ويقول أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علمه، وهو قول ضعيف، بل بارك الله فيكم الإسناد إلى ابن عباس صح فيه غير ذلك، أن الكرسي هو موضع القدمين، فتكون الرواية الأولى ماذا؟ ها شائي ودرجته ما درجته؟ لا شاذة؟ أحسنت، منكرة. لماذا منكرة؟ الراوي ضعيف والمتن مخالف، فإذا كان الراوي قوي والمتن مخالف حكمه بالشذوذ، لكن الراوي ضعيف، نقول لك جعفر لا يعتد به، خالف الثقات وهو ليس بثقة، والمتن مخالف، إذن هذه الرواية عن ابن عباس منكرة، أنه ثبت أن قول ابن عباس في الكرسي وموضع القدمين كما سيأتي في القول الثالث. واضح؟ القول الثاني بارك الله فيكم أن المراد بالكرسي هو العرش نفسه، العرش هو الكرسي والكرسي هو العرش، وهذا القول أيضا ينسب إلى الحسن البصري، وبعضهم يقول هو قول الحسن، وهذا ظلم في الحقيقة للحسن البصري، لم يقل بهذا الحسن، إنما روي عنه كما رواه ابن جرير في تفسيره عن جويبر أن الحسن قال الكرسي هو العرش، وقد رد الذهبي رحمه الله تعالى هذا القول، فقال هذا القول أن الكرسي هو العرش نفسه فلم يثبت عن الحسن البصري، لأن في إسناده جبيرا وهو متفق على ضعفه، وقال في جبيرا هذا الحافظ بن حجر قال ضعيف جدا، وقال ابن كثير رحمه الله تعالى رواه ابن جرير من طريق جبير وهو ضعيف، وهذا لا يصح عن الحسن. ماذا يقول ابن كثير؟ يقول لا يصح عن الحسن، بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره. من هو؟ أن الكرسي غير العرش، هذا هو، أنه غيره، أي أن العرش غير الكرسي والكرسي غير العرش، هذا من ناحية السند. ومن جهة أخرى بارك الله فيكم مما يضعف هذا القول الأثر الذي صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء. إذن هناك سماء، عرش، كرسي، ماء، هذه أشياء بينها مسافات، فدل كيف يكون مسافة بين شيء وشيء مقداره هذا القدر 500 عام وهي نفسه؟ هذا لا يمكن. وهذا الأثر رواه ابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات، وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وصححه الذهبي في العلو. القول الثالث بارك الله فيكم هو الصحيح أن الكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش، وهو أعظم منه، وهو موضع القدمين للباري جل وعلا، وهذا القول هو مذهب السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم قديما وحديثا. قال ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين، وهذا الأثر صححه الألباني، قال هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، أي الأثر عن ابن عباس أن الكرسي هو موضع القدمين. وقال محمد بن زمانين رحمه الله تعالى ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. قال الذهبي رحمه الله تعالى من هذا كله يتبين لنا مدى صحة هذا القول وموافقته للكتاب والسنة وإجماع الأمة ومطابقته لما جاء في لغة العرب، وأما الأقوال الأخرى فهي أقوال باطلة ومخالفة لما عليه جمهور أهل السنة سلفا وخلفا. واضح بارك الله فيكم؟ إذن كم الأقوال في الكرسي؟ ثلاثة أصحها الأخير، أو أنها الحق فيها الأخير والبقية كلها باطلة. طيب ثم قال ولا يؤد حفظهما، أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض، هذا أيضا من النفي المفصل لإثبات كمال الضد، وهو لكمال قوته سبحانه وتعالى لا يثقله حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. فالعلي من أسمائه جل وعلا، وله العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وسيأتي الكلام إن شاء الله جل وعلا مفصلا على مسألة العلو، أظن ستأخذ درسا كاملا في مسألة العلو. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن اسم الله جل وعلا العلي، قال فإن من لوازم اسم العلي العلو المطلق، فله العلو المطلق من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلي. ثم قال العظيم، وأيضا هو من أسماء الله جل وعلا ومن صفاته العظمة، ومن تعظيم الله جل وعلا اجتناب نهيه وامتثال أمره. وأيضا قد غلا بعض الناس في التعظيم، فالجهمية عندما نفوا الصفات ما المراد؟ يقول نعظم الله جل وعلا، فتعظيم الله جل وعلا إن لم يكن كما يريده الله سبحانه وتعالى قد يكون تعظيما في ذهنك لكنه تعطيل للنص وطعن في النص من جهة أخرى. هذه الأخرى ما يتعلق في آية الكرسي، على اختصار حذفنا بعض الأمور لضيق الوقت. ثم آخر جملة قالها المصنف رحمه الله تعالى، ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه الجملة أخذها المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة كما عند البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوكل أبا هريرة على الصدقة، فأتاه الشيطان متمثلا بهيئة إنسان وقال إنه صاحب أولاد وأنه فقير وكان يأخذ من الصدقة، فرحمه وتركه. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صدقك وهو كذوب، ألا أنه سوف يعود. ثم عاد في اليوم الثاني واليوم الثالث، ثم في اليوم الثالث قال أبدا الآن لا أتركك، سأخذك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أنا أخبرك بشيء إذا قلته لا يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ثم ذكر له آية الكرسي، فدل على أن هذه، أو عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا هريرة بهذا الكلام، ولكنه قال صدقك وهو كذوب. وهذا الحديث بارك الله فيكم حديث عظيم فيه فوائد هكذا على عجالة. الأولى أنه ينبغي عليك بارك الله فيك أن تقبل الحق من كل أحد، أن تقبل الحق قلت، لا أن تطلب الحق، هناك فرق. أبو هريرة بارك الله فيكم لم يأخذ كتابه ويذهب يطلب العلم عند إبليس. هذا الحديث يستدل به هؤلاء الجهلة، يقولون أطلب العلم عند كل أحد، إبليس أخذ العلم عند، أخذ العلم من أبي من من أو عفوا أبو هريرة أخذ العلم من إبليس. هل أبو هريرة رضي الله عنه علم أن هذا شيطان؟ هل أبو هريرة أخذ هذا العلم مجردا قبل أن يعرضه على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل إبليس، أو هل أبو هريرة أخذ كتابه وذهب إلى إبليس وقال علمني كلمة، نعم إذا قلتها في ليلتي لا يزال علي من الله جل وعلا حافظ؟ لم يقل بهذا، وهذا كثير في النصوص. فالحق بارك الله فيكم يقبل من كل أحد. إذا جاءك مبتدع قال يا أخي الصلاة واجبة، يجب أن تصلي في المسجد، تقول لا أنت مبتدع لا أقبل منك، لا كلامك حق وأنت مبتدع، صح ولا لا يا إخوان؟ لكن لا تذهب إليه تقول يا أخي بارك الله فيك، تذهب عند المبتدع وتقول له ما حكم صلاة الجماعة وما كذا، لا تطلب العلم عنده، هناك فرق. ولذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام من من عمر عندما أتى بالصحيفة، انظر إلى هنا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من أبي هريرة مع أنه شيطان، وغضب من عمر، لماذا؟ أن عمر أتى بالصحيفة، هو الذي طلب هذه الصحيفة وأتى بها مع أنها موافقة للقرآن، وقال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا واتبعتموه لضللتم. ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهنا عمر ذهب يطلب شيئا من من من مما في التوراة أو نحو ذلك فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ورجع عمر قال رضيت بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فلا يلبس عليكم أيها الإخوة بارك الله فيكم، هذه الشبه تثار في كل مكان، يا أخي أنت فقط عند هؤلاء الجامية ويقولون لا تطلب العلم، يريدون أن كذا، أطلب العلم حتى عند إبليس، أطلب العلم حتى عند الجهم من صفوان، نعوذ بالله. كيف هذا منهج السلف؟ كل هذا نضرب به عرض الحائط من أجل شبهة يعرضها على حديث ونحو ذلك. قلت لكم إبليس عرض هذا الكلام ولم يعرف أصلا، أو الشيطان لم يعرف أبو هريرة أنه شيطان أصلا إلا بعد أن أخبره النبي عليه الصلاة والسلام. حديث قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إنكم قوم تشركون، تقولون والله والكعبة والله ومحمد. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أنت يهودي لا نقبل منك. لا، نهى الصحابة أن يفعلوا مثل هذا وأن يقولوا مثل هذا، هذا حق يقبل، لكنك أنت يهودي، لازلت يهودي، لك ما لك من الولاء والبراء ونحو ذلك، أو ليس فيه ولاء أصلا إنما براء كلي. فالمقصود بارك الله فيكم من هذا الحديث أنه ليس لأحد أن يطلب العلم عند الشيطان ولا عند إبليس ولا عند شياطين الإنس والجن. ثانيا وأخيرا بارك الله فيكم ونختم بها، أن تأمل قوله لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الشيطان لا يقرب الإنسان إذا كان متحصنا بالتوحيد، وهكذا بارك الله فيكم حتى شياطين الإنس لا تقرب الموحد. انظر كيف يفرون من السلفي، توحيد توحيد أبلشتونا، صحيح كأنما خنقته خنقا إذا ذكرت له آيات التوحيد. وعندما تذهب للدعوة هنا وهناك وتقول أريد أن أشرح كتاب التوحيد، يا أخي إيش هذا؟ ما عندك إلا توحيد، ما في إلا كذا كذا، تضيق صدره والعياذ بالله، المبتدع يضيق صدره من كلام التوحيد. ولذا أذكر أن الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ذكر مرة أنه قال كنت في الرياض يلقي محاضرة عن التوحيد، فكان هناك جماعة من التبليغ، فلما سمعوا التوحيد خرجوا من المسجد، لا يريد أن يسمع التوحيد. وأذكر أن بعض جماعة التبليغ خرجوا عند رجل، الخروج هذا الساعتين اليومي، فخرجوا عند رجل يعني معاق في قدمي لا يستطيع المشي، فقال أريد أن نلقي عليك بيانا، قال لا أنا عندي بيان أنا أعطيكم إياه، قال يلا تفضل، قال بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن، ثم قرأ عليه الأصول الثلاثة ففر كأنما لقي شيطانا والعياذ بالله. وهكذا أهل البدع وأهل الضلال إذا تكلمت في التوحيد سبحان الله تشمئز قلوبهم، سواء كانوا شياطين الإنس وشياطين الجن، بل حتى شياطين الإنس يفرون من التوحيد والعياذ بالله، فرارهم من الأسد. انظر إلى الجفري ماذا يقول، توحيد توحيد، ويأتوننا بنواقض التوحيد، إيش هذا نواقض التوحيد؟ هذه نواقض طهارة صارت، يقول يستهزئ ويسخر بالتوحيد ونحو ذلك. لماذا؟ جاهل، لا يعرف قيمة التوحيد، يعرف التراقص ونحو ذلك. فهذا الحديث بارك الله فيكم دل على أن عظم التوحيد وأنه حصن حصين من شياطين الإنس وشياطين الجن. فأنت إذا بارك الله فيك إذا دعوت إلى الله جل وعلا لا تجعل دعوتك تجميع، الذي يريد التجميع يتخلى عن التوحيد، الذي يريد تجميع الناس تكلم في كل شيء، في الضحك في الرقص في كل شيء، اختر قصة من خيالك وادعو كما تريد، تجمع أكثر من مليون شخص، لكن تتكلم في التوحيد يجمع لك اثنين وثلاثة فيهم الخير والبركة. لكن لابد أن تلصق دعوتك دائما بالتوحيد. نسأل الله بعزته وجلاله أن ينفعنا بما قلنا ونجعلنا من أهل التوحيد الداعين إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله سبحانه وتعالى أجل أعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.